باب فرش الحروف سورة البقرة. وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. وفي آل عمران له لا تفرقوا والأنعام فيها فاتفرق مثلا. وعند العقود التاء في لا تعاونوا. ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. تنزل عنه أربع وتناصروا ننارا تلظى إذ تلقون ثقلا. تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا. في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا. وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا نعنه وجمع الساكنين هنا انجلا. تميزوا يروي ثم حرف تخيروا نعنه تلهى قبله الهاء والصلا. وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا. وكنتم تمنون الذي ما اعتفكه نعنه على وجهين فافهم محصلا. نعما معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا. وتصدقوا خف نما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الرا فتعدلا. تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا. شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على. وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. نكمل مطرح وقفنا فين؟ أول حاجة إيه؟ وفي الوسط للبزي شدد. الأبيات اللي جاية دي بتشرح بعض التاءات، بعض الأحكام التاءات في القرآن للبزي. الكلام اللي جاي ده كله لمين؟ البزي، تاءات البزي. البزي كان له بعض التاءات في القرآن هيشددها. يعني ايه هيشددها؟ واصل الكلام ايه؟ في بعض الكلمات، بعض تاءات في الافعال، في بعض الافعال بيبقى الفعل ممدوح بتاءين، ماشي؟ بيبقى الفعل ممدوح بايه؟ بتاءين. ففي لغه العرب لما يكون بعض الافعال لما بتبدا بتاءين كانوا بيتخلصوا من احدى التاءين. فيا اما كانوا بيتخلصوا من احدى التاءين بحذف احد احداهما او بالادغام. فالافعال اللي جايه دي كلها، كل الافعال دي اصل الفعل هتلاقي اصله تاء ايه؟ اصله ايه؟ تاء ايه؟ القراء كلهم خدوا بلغه الحذف اللي هو يحذف احدى التاءين، والبزي خد بلغه الايه؟ الادغام. ناخد اول تاء، قلنا في الوصل للبزي. طبعا الكلام ده كله في حاله الايه؟ في حاله الوصل. ليه؟ لان مش هينفع في حاله اللي ان انا ابتدي بالكلمه ان انا ابتدي بمشدد، لان معناها ان انا ابتدي بشد او ابتدي بادغام، يعني ابتدي بساكن، وده لا يكون. فعشان كده قال لك هو في الوصل للبزي في حاله الايه؟ في الوصل. شدد رقم واحد، ها تيمموا. ولا تيمموا الخبيث منه سوره البقره. اصل الفعل ايه؟ ولا تيمموا، تتيمموا، خلاص. فليه التخفيف؟ احنا قلنا في اللغه العربيه يحذف احدى التاءين يقول ايه؟ تيمموا، تاء واحد. او انه يدغم التاءين في بعض، يعني يشدد. هيقراها ازاي؟ الكلام ده في حاله الوصل بس. يبقى في حاله الابتداء هبدا بها ايه؟ تاء، زي ما هي مرسوم. لكن لما اجي اوصل للايه بتقول ولا، ها؟ ولا تيمموا. لما اشدد التاء في حاله الوصل ايه؟ هيبقى قبل منها مد. يبقى ساكن وقبل منه مد، يبقى في ايه؟ في مد لازم. يبقى هقرا البزه اقول ايه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. سهله. يبقى اول حاجه ايه؟ ولا تيمموا. دي مين؟ البزه. اقرا بالتشديد والباقي اقرا بالايه؟ بالتخفيف. وطبعا في حاله الابتداء لو حد كلمه تيمموا هبداها لكل بالتخفيف، خلاص. ادي اول موضع. الموضع الثاني ه وتاء توفى في النساء، يبقى توفى اللي هي ان الذين توفاهم الملائكه سوره ايه؟ النساء. سوره النساء حددها وتاء توفى في النساء عنه مجملة، يوصلها ازاي؟ ان الذين توفاهم الملائكه، ان الذين توفاهم سهله لان اصلا الذين توفاهم توفاهم، فهو شد التاء يقول ان الذين توفاهم، والباقي اقرا بحذف التاء ان الذين توفاهم، وطبعا لو هيبدا يقول توفاهم خلاص. وتاء توفى في النساء، وتاء توفى في النساء عنه مجملة. بعد كده ايه؟ وفي آل عمران، الموضع الثالث هي مواضع مخصوصة مش مطلقة. وفي آل عمران له لا تفرق اللي في سورة ايه؟ آل عمران. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، دي أصل التأكيد. يقرأها بس ازاي؟ ولا تتفرقوا، والباقي ولا تتفرقوا بالحذف. خلاص الرابع ولنعاموا فيها فاتفرق مثيلا فتفرق بكم عن سبيل سورة الأنعام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن طبعا البز بيقرأ بالصل خلاص. فتفرق اللي في سورة الإيه؟ الأنعام، أصلها فتتفرق بكم ماشي. بعد كده وعند العقود، سورة العقود اللي هي سورة الايه؟ المائدة. عند العقود فيها ايه؟ ها؟ التوحيد. لا تعاون. وعند العقود التوفي لا تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا، يطها ازاي؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سهلة؟ بعد كده قال لك ايه؟ ويروي ثلاثا في تلقف مثيلا. تلقف جت ثلاث مرات اللي هم ايه؟ الاعراف، ها؟ الشعراء وطه، مش كده؟ والق ما في يمينك تلقف ما صنع. يقرا ازاي؟ ولنعم فيها ويروي ثلاثا في تلقف. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأصلها فهي هي تتلقف، هي أصلها تتلقف. فإذا هي تلقف. وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. تلق في ما في يمينك تلقف ما صنع. الآية الثالثة في سورة الشعراء إيه؟ فإذا هي تلقف ما يأفكون برضه. خلاص يبقى ثلاثة تلقف. ويروي ثلاثا في تلقف مستيلة. بعد كده ها؟ تنزل عنه أربعة. تنزل عنه أربعة. جت أربع مرات تنزل. جت تنزل دي أربع مرات. ها؟ هاتهم لي كده بالترتيب. في الحجر ما تنزل الملائكة. أصل على قراءة البز مقراءة تنزل. ماشي؟ يبقى إيه؟ على قراءة البز تتنزل. تنزل يبقى إيه؟ أصلها تتنزل. يبقى ما تنزل الملائكة إلا بالحق. خلاص؟ أدي أول واحدة. الثانية؟ إنن في الشعراء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. على من تنزل الشياطين، لأن أصلا على من تتنزل الشياطين. يبقى يقرأ إزاي؟ على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى كده اثنين في الشعراء وواحدة فين؟ في النحل، في الحجر خدناها. يبقى الحجر واثنين في الشعراء، الأخيرة فين؟ في القادر. فين تنزل الملائكة اللي هي بالآية بتقول لكم خير من ألف شهر تنزل، شهر تنزل الملائكة، شهر تنزل. طبعا فيها ثقل لأنك تنتقل من الإخفاء للإيه؟ للإضغاط. شهر تنزل الملائكة، أصلها تنزل. خلاص يبقى تنزل خدناه أربع مرات. بعد كده تنزل عنه تناصروا. ما لكم لا تناصرون، سورة الصافات. أصلها ما لكم لا تتناصرون، يقولها إيه؟ ما لكم لا تناصروا. خلاص بعد كده لا استنى، ما تناصرون بعد كده إيه؟ نارا فأنذرتكم نارا تلظى. طبعا دي بتبقى ثقيله عشان الانتقال من التنوين من الاضغاء من اخفاء الاضغاء. فانذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى، نارا تلظى. سهله. بعد كده ايه سوره ايه؟ الليل. ماشي. اذ تلقونه بألسنتكم سوره النور. يقول ايه اذ تلقون ثقله، ايه اصلها اذ تتلقونه بألسنتكم. يقولها ازاي؟ اذ تلقونه بألسنتكم. اوعى تلغم الزال في التاء. ناس كتير بيقراوا اذ تلقونه بألسنتكم غلط. الزال مظهره، وما انا بشدد بضغم التاء او بشدد التاء. اذ تلقونه، اذ تلقونه، طلع لسانك الزال وبعد كده شدد التاء. هي تقيله لان الانتقال من سواكن مع بعضها بتبقى تقيل. اذ تلقونه بألسنتكم. بعد كده بيقول ايه يا سيدي؟ تكلم وتولوا جت مرتين. الثلاثه في سوره ايه؟ هود. يوم ياتي لا، يوم ياتي لا تكلم ونفس الا باذنه. تولوا وجت مرتين. فان اصلها فان تولوا، يقول ايه؟ فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم. والثانيه وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في أول سورة إيه؟ هود. خلاص؟ ثلاثة في سورة هود. بعد كده يقول لك إيه يا عم نه؟ وفي نورها. وفي نورها؟ ثواني. تولى الاثنين في هود. تولى وكمان جت فين؟ وفي نورها. ها؟ سورة النور كمان. وفي نورها. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خلاص. والامتحان سوره الامتحان، سوره الممتحنه جت فين دي؟ ان تولوهم لا ينهاكم انما هموا على الذين يقاتلوكم في الدين اخرجوكم وباروا على اخراجكم ان تولوهم، اصلها ان تتولوهم، ان تولوهم. خلاص. وبعد لا في الانفال، مش كده؟ وبعد لا يعني بعد كلمه لا في الانفال ايه؟ جت في سوره الانفال ايه؟ ولا في الانفال استناني. وبعد لا في الانفال ايضا يبقى تولى وجت في سوره الايه؟ في وبعد لا في الانفال ايضا، يعني جت بعد كلمه لا في الانفال ايضا. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. بعد كده فيها سوره الانفال برضه ايه؟ ثم فيها تنازع. ثم فيها تنازع. ولا تنازعوا سوره الانفال بيقول ايه؟ ولا تنازعوا، اصلا ولا تتنازعوا يبقى ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. بعد كده الموضع اللي بعد كده ايه؟ كلمة تبرجنا سورة الاحزاب مع ان تبدل اهي اللي هي ان تبدل. تبرجنا دي قبلها لا طبعا. هيقول ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يبقى تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدل، يعني مع أن تبدل سورة الأحزاب اللي هي لا تحل لك، لا يحل أو لا تحل لك النساء من بعده. ولا أن تبدل بهن، أصلها ولا أن تتبدل. خلاص. بعد كده إيه؟ خلصنا هنا، نكمل فوق هنا أهو. مش كده؟ وفي التوبة الغراء يقولها أهي. بزي معلش عشان نكملها اطلع كمل فوق. وفي التوبة الغراء قل هل تربص، اللي هل تربصوا في سورة التوبة اهي. وجمع الساكنين هنا الجلالة لان فينا ايه؟ ساكن. خلي بالك اوعى تضغم اللام في الايه؟ في التاء. ما تقولش قل هل تربصون، لا قل هل تربصون، قل هل تربصون. وجمع الساكنين هنا الجلالة. خلاص. وفي التوبة الغراء قل هل تربصون، يعني تقول قل هل تربصون. بعض الناس والله بيقرأ بضم الدال مش فاهمها، بيقرأ ازاي؟ قل هل تربصون ده خطأ، دي مش قراءته. ماشي. بعد كده تميزوا يروي رقم 17 اللي هي كلمة تميز اللي هي فين؟ سورة الملك. تكاد تميز، اوعى تضغم الدال في التاء تقول تكاد تميز، لا تكاد تميز من الغيظ. سهلة. تكاد تميز ايه؟ يروي. ماشي. بعد كده ثم حرف تخيرهم، ثم حرف تخيرهم ان لكم فيه لكم وفيه لما تخيروا سورة القلب إن لكم فيه لما تخيروا أصلا تخيروا سهلة بعد كده أقول إيه هات البيت تاني تميز يروي ثم حرف تخيروا عنه ثلاثة وبعد كده إيه فأنت عنه تلهى سورة عبس فأنت عنه تلهى عشان الصلة فأنت عنه تلهى هو بسنة ثواني بعد كده يقول ايه عنه تلهى ايه قبله الهاء والصلة يبقى عشان بيأكد لك على صلة الايه الهاء عشان بعد شو انت بتوصل الهاء ليه هنا ده بعدها ساكن وقع تمرين ساكن من اول اعلان لا لا قبله الهاء والصلة وركز على ان ما كانش الحته دي كنت ممكن اتلخبط زي ما اتلخبطت دلوقتي قلت ايه لا طب انا هوصل ليه لان في ساكن قال لك قبله الهاء والصلاه فانت عنه تلهى اصلا فانت عنه تتلهى خلاص بعد كده بقول لك ايه مش لاقي مكان طيب بعد كده بقول لك ايه سوره الحجرات فيها حق فيها كتير دي الحجرات دي فيها ايه؟ الداء في لتعارف وجعلناهم وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف خلاص؟ بعد كده فيها برضو كلمتين تانيين وبعد ولا حرفان من قبله جل يعني نفس السورة دي بعد كلمة بعد ولا جت حرفين يعني كلمة في سورة الحجرات جت فيها لتعارف وجه بعد ولا جت حرفين ايه ولا تجسسوا اهي ولا في ولا تاني ولا تنابزوا بالالقاب ها يبقى ايه ولا تنابزوا بالالقاب اصلا ولا تتنابزوا ها ولا تجسسوا اصلا ولا تجسسوا مفهومه بعد كده بيقول ايه يبقى في كلمه في ايه في ثلاث مواضع سوره الحجرات وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلة الكلمتين الاخرين هحكمهم في النص هنا اهو ماشي اهو لان دول لهم حكم لوحدهم كده الموضع بيقول ايه وكنتم تمنون بصوت الايه العمران فظلتم تفكهوا خلاص وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين ففخ محصلة الكلمتين الموضوعين دول تجديد التاء فيهم بالايه بالخلف يعني على وجهين يعني من الرواة من اضغم ومن الرواة من لم يضغم كنتم تمنون صوت العمران والايه ولقد كنتم تمنون الموت والوجه الثاني ولقد كنتم تمنون تقراها زي قنبل فظلتموا تفكهون فظلتموا تفكهون وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه اي عن البزي على وجهين فافهم محصلا ده ظاهر كلام الشاطبه حطيت الكلمتين دول ما تتفهمش رقم لان دول لهم حكم الكلمتين كنتم تمنون وفظلتم تفكهون ده كلام الشاطبي كده الظاهر ولكن ابن الجزري والمحققين قالوا ان وجه التشديد في الكلمتين دول ليس من طريقه الشاطبيه ولا من طرق النشر كمان عشان تبقوا عارفين لا من هي طريقه صح او ممكن يكون طريقه صح رويت عنه ولكنها لا من طرق الشاطبيه ولا موجوده في النشر كمان يعني حتى ابن الجزري قال لك وليست من طرق النشر ولذلك هو ذكرها طبعا لذكر الشاطبي في الطيبه قال لك ايه كنتم وظلتم وصف ويعني البيت بيقول ايه وبعد كنتم وظلتم وصف يعني اقول لك هو وصف يعني هو الشاطبي قال يعني حتى وفي الطيبه نظم وقال كلمه وصف ماشي فالخلاصه من الكلمتين الاخرى دول اللي هو كنتم تمنون فظلتم تفكهون المقروء بها نقرا ازاي نقرا بواب بزي زي قبره نقرا بالايه بالحذف لكن مش هنقرا بالتشديد لكن عايز تعرفها اعرف هو صحيح وصحيح بس ليس من طريق الشاطبي سهل خلاص كده انا حبيت شمس عشان يبقوا كلهم مع بعض هي دي المواضع ما فيش غيرها بقى يعني مواضع اللي تحفظوها كويس وتعرفوها غير كده بقى اي موضع كده ما ينفعش تقيس فيه ما تقوليش دي شبه دي لا هو المواضع اللي هو اللي بس شدد التاء فيها معروفه هي تنص لك عليها يا عمي ماشي يا بهوات طيب بعد كده اقول لك ايه نعم معا في النور فتح كما شفى واخفاء كسر العين صيغ به حلا. نعم هي اصلها نعمه ما دي اصلها يعني خلاص، فهي كلمه واحده دلوقتي، هي مضغمه كلمه واحده مضغمه. بقول لك نعم معا، نعم معا يا باشا لما مرتين في القران، نعم هي نعم يعظكم سورة نساء، نعم مع يعني موضعين، في النون فتح هفتح النون لمين؟ كما شفا. اهي كم كم كم دي رمز مين؟ نعم بالشين حمزة والكساء يقولوا ايه؟ يفتحوا الايه؟ النون يقولوا ايه؟ إن تبدوا الصدقات فنعماه، فنعماه، نعم معا في النون فتح كما شفى، فنعماه، إن الله نعما يعظكم به، خلاص؟ يبقى الباقي اقرأ إزاي؟ بالكسر عكس الفتح الإيه؟ الباقي، ها؟ بالكسر، ها؟ النون، خلاص؟ يقولوا إيه؟ أهي الباقي أهو قراءة الباقين أهي. خلاص بالكسر فنعماه، خلاص بعدين قال لك ايه؟ واخفاء كسر العين صيغ به حلا، صيغ به حلا، الصاد رمز مين؟ شعبة، والباء قالون، والحاء ابو عم، يقراوا ازاي؟ اهي طبعا النون مكسوره على قراءتهم لان هم ما بيفتحوش، قال لك العين ده اهي هقراها بالايه؟ بالاختلاس، اخفاء كسر العين يعني اختلاس كسرة العين، يعني هاكل الكسرة هجيب بعضها، هجيب تلتين الكسرة بس مش هجيبها كاملة، خلاص؟ يقولوا ايه؟ ان تبدوا الصدقات فنعماه، هي زي قراءة البقيع بس بختلس الحركة بسرقها شوية كده، فنعماه فنعماه، ان النون عفوا لا كسر العين واخفاء كسر العين، ايوه كسر النون، ايوه النون مكسوره على قراءه، ما النون غير كما شفى يا بيه، كما شفى يبقى هو القراءه بالكسر دي خلاص احنا فاضيين، احنا دخلنا في العين بقى حضرتك لسه نايم لسه حضرتك عند النون، خلاص معايا يا حضرتك بتفتح النون، ما هي النون ان الله نعم ما يعظكم به، عفوا لو انا كنت فتحت النون انا اسف، ان الله نعم ما يعظكم به إن تبدوا الصدقات فنعماه، فنعماه، سهلة؟ وإخفاء كسر العين، الباقي اقرأ في العلم الإيه؟ بالكسرة الكاملة، خلاص؟ طيب، يبقى أنا عندي كم قراءة لحد دلوقتي في في في في نعمة؟ ثلاثة. ابن عامر وحمزة والكسائي نعمة، وشعبة ورب عمرو نعمة، بالاختلاس والباقي نعمة، خلاص؟ الكلمة دي بقى فيها قراءة رابعة. خدت بالك؟ هي إيه قراءة ايه بس هو ما ذكرهاش في الشطر، ما ذكرهاش في النظم، وهي من طريق خلاص من طريق التيسير. ديت الاختلاس، الوجه الثاني السكون. لمين؟ لنفس الثلاثة اللي هم ما ذكروش في المد بس احنا بنقرأ بيه. خلاص؟ حاجات اللي ما ذكر اللي نساها الشيخ أو ما ذكرهاش. الله أعلم بالعلة بتاعته، يعني في كلام كتير بقى قال لك وله حق الإخدام ملوش حق الإخدام ماليش دعوة، المهم إن في وجه ثاني للثلاثة ده هم صيغة به حلق موجودة في التحريرات هناخدها إن شاء الله. يوم ما نعيش التحوات كده هناخد ان نفس الثلاثة ده صيغة به حلى دول هيقرأوا بالايه في العين بالسكون الوجه ده مش موجود بس ده مقروء به للثلاثة ان الله نعم يعظهم نعم فنعم هي خلاص يبقى الوجه الرابع اللي هو بالسكون للثلاثة بتوع صيغة به حلى وما ذكرتوش في البت بس مقروء به خلاص عشان لما تقرأ بعد كده في اي كتاب شرح وهتلاقيه موجود في البيت خلاص كده ولكن نعمة دي خلصناها الحمد لله رب العالمين بعد كده بقول لحضرتك ايه؟ ويا ونكفر عن كرام الكلمة اللي بعد كده كلمة نكفر ونكفر اهي خلاص؟ قال لك اقراها بالياء لمين؟ لعن كرام اقراها ازاي بالياء؟ ويكفر اهي عن كرام العظام حفص وكاف ابن عامر يقول ايه؟ ويكفر عنكم من سيئاتكم. بعد كده قال لك ايه؟ وجزمه اتى شافي. يبقى هقرا الكلمه ده اهي بالجزم اهي، دي بالياء ودي بالجزم، لمين؟ ها اتى شافيا. هيقراها ازاي بالجزم؟ ونكفر، هسكن الايه؟ الراء. اتى شافيا الهمزه نافع والشين حمزه والكساء، يقولوا ايه؟ ونكفر عنكم من سيئاتكم. قبل النون لانه ما ذكرهمش مع الياء والجزم. ونكفر عنكم من سيئاتكم. خلاص؟ على انها معطوفه على ايه؟ على كلمه تبدوها، معطوفه على شرط وان تبدوها. طيب فضلت قراءه ثالثه اللي هي القراءه اللي احنا سيبناها دي، اللي هي بالنون والايه؟ والرفع. هو قال اللي جزم بقى بيرفع. خلاص؟ على ان ونكفر دي كلام جديد، ان دي بقى استئنافيه ومكفر ده فعل مضارع مرفوع عادي. مين اللي قرأ ونكفر عنكم؟ ها؟ الباقي بقى ابن كثير، ها؟ ابو عمرو، ها؟ شعبه. يقولوا ايه؟ ونكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى انا عندي نكفر فيها كام قراءه؟ ثلاثه. ونكفر عنكم بالنون والجزم اتى شافيا، ونكفر عنكم شعبه وابو عمرو ابن كثير، ويكفر عنكم حفص وابن عامر. سهلة؟ طيب عيد حاجة من ويكفر. بعد كده يقول لك من قال معناه يعمل. بعد كده يقول لك ايه بقى؟ ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصل. عشان ما نروحش اللكن الكتير، كلمة يحسب. قال لك اقراها بكسر السين. مستقبلا يعني في كل القرآن. مين اللي قرأ بكسر السين؟ سما رضا. أهل سما نافع بكثير أبو عمرو بالكسائي، اقرأ بالكسر والباقي اقرأ بالفتح. خلاص؟ يبقى مين؟ عامر، عاصم، حمزة في كل القرآن. خلاص؟ الآية بتقول إيه؟ يحسبهم الجاهل أغنياء. أي مثال بقى؟ يحسبهم الجاهل، يقرأها أهل سما وكسائي بكسر السين. يحسبهم الجاهل، كل يحسب يقرأ في القرآن بالإيه؟ بكسر السين، والاثنين بمعنى واحد، يحسب ويحسب. وهو قال لك يعني يعني إيه؟ هو الاثنين بنفس المعنى، بس هو كما اللغة قال لك إن يحسب ما مضارع حسب المفتوح، وإن يحسب مضارع حاسب. خلاص؟ بتوع اللغه، بتوع اللغه بيقولوا ان المكسور في الماضي مفتوح في المضارع، والمفتوح في المضارع مكسور في الماضي. يعني حسب ماضيه ايه؟ يحسب ماضيه حاسبا بالكسر، يحسب ماضيه حسبا، والاثنين مش هنفرق يعني. خلاص؟ سهله كده، ولازم قياسا، لان مش هنقعد نختلف في القياس بتاعها يعني، هما الاثنين بمعنى واحد. خلاص؟ لغتين. إيه؟ بعد كده بقول لك ايه؟ وقل فاذنه بالمجد واكسر فتنصف فذنه. قال لك بالمد يعني حمد الفاء، حمد الهمزه واكسر الذال اهي. فان لم تفعلوا فاذنه، اديني مديت يعني الهمزه دي عملتها مد اهي، وكسرت الايه؟ الذال. قال لك فتن صفا، ها حمزه شعر. يقولوا ايه؟ فان لم تفعلوا فاذنوا من الايذان، وفاذنوا الباقي من الاذن. خلاص؟ يبقى انا عندي فاذنوا وحمزه وشعر بيقولوا فاذنوا، وقل فاذنوا بالمد حمد الهمزه واكسر فتن صفا. سهله؟ بعد كده ايه؟ وميسرة بالضم في السين والصيغه ميسرة الى ميسرة. قال لك ضم السين إلى ميسرة. مين؟ الصلة نافع اللي هو الهمزة، وده الباقي. وإن كان ذو عسرة فنظرة، عسرة طبعا مفيش فيها ضم الضم ضعف. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نافع، والباقي إلى ميسرة، الاثنين بمعنى واحد. خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ وتصدقوا بالترتيب كده. وأن تصدقوا خير لكم وتصدقوا خف لنا وان تصدقوا خف نما هخففها لمين؟ هخفف الخفين عاصم بالتخفيف والباقي بالتثقيل خلاص وان تصدقوا خير لكم ده عاصم بيقول وان تصدقوا خلاص بعد كده بقول لك ايه؟ وترجعون واتقوا يوما ترجعون ترجعون فيه الى الله قال لك بايه بضم وفتح هضم الايه قلت لي كده عن سوى ولد العلا يعني غير سوى ولد العلا يقراها بالضمه والفتح يبقى دي الباقي عن سوى ولد العلا يبقى ولد العلا يقراها ازاي بضم عكس الضم الفتح وفتح عكس الفتح الكسر شفت بقى بتختلف ازاي عكس الضم الفتح وعكس الفتح مش الضم عكس الكسر ده مين ولد العال هو ابو عمرو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بضم وفتح عن سوى ولد العال يعني غير ولد العال يقرا بالضم والفتح يبقى ولد العال يقرا بالايه بالفتح والكسر يقولها ازاي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بيقول ترجعون فيه الى الله طبعا ترجعون ده المبني للفعل ده المبني للمفعول خلاص كده بعد كده يقول ايه معلش على صوت وفي ان نظل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهم قال لك اكسر ايه ان تظل الكسر فاز يبقى ان ها هكسر الهمزه بتاعت النون مش بقول لك وفي ان تظل الكسر فاز مين اللي بيقرا بالكسر حمزه اللي هو فاز ولا الباقي ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل احداهما ويبقى ايه ان تضل احداهما بالفتح والكسر سهله ديت وفي ان تضل الكسر فاز خلاص كده وبعد كده بقول لك ايه وخففوا فتذكر حقا فتذكر احداهما فتذكر الا خففوا بالتخفيف اهي فاتوا خلاص قال لك وخففوا فتذكر حقا حقا هو مين ابن كثير ابو عمرو يقولوا ايه ف تذكر اخفف اخفف فتذكر لحق اللي هو ابن كثير ابو عمرو ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى طبعا كل واحد على طرف الفتح والامام والباقي يقرا بالايه بالتشديد فتذكر احداهما الاخرى ده الباقي بعد كده قال لك وارفع الراء فتعدل في القراءه ثالث فاتو الفاء مين حمزه وارفع الراء يبقى حرف الراء مع تشديد الايه الكلمه لانه ما ذكروش مع اللي بيخففه ان شفت بقى من قراءة حمزة ازاي؟ ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. سهلة؟ فتذكر صح؟ ان تضل احداه واحد انا متعبد على فكرة والله ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أو فتذكر إحداهما الأخرى هو يعني أعتقد من الميت اللي كنت هقوله طيب ماشي سهلة كده يبقى أنا عندي إن ما تنساش إن لخمسة تضل احداهما طبعا بالاماله في ذات الله في الياء فتذكروا احداهما الاخرى طبعا في ذات الله وايه نقل حركه الهمزه في الوقف او السكت خلاص يا شباب خلاص سهله كده عيدها يبقى انا عندي فجزات كفايه ثلاث قراءات فتذكر فتذكر بالنصب مع التخفيف من كسر ابو عمرو النصب مع التثقيل للباقيين وحمزه بالتثقيل مع الراء فتذكروا احداهما خلاص بعد كده بقول لك ايه البقرة بتشطر البقرة بتشطر اهي بيقول لك ايه بقى؟ تجارة في النساء ثوب اتجاه رتل. قال لك انصب رفعه تبقى ايه؟ جارة. الكلام ده فين؟ في صورة النساء اللي هي الا ان تكون تجارة عن طلاق. قال في النساء يا بلاش الهم الا ان تكون تجارة عن طلاق بصورة الايه؟ النساء. قال لك انصر رفعه باللي بيقراها بالنصب سوى الثوى دي اللي هم مستأمين يا عمي عاصم حمزه الكسائي يقولوا ايه؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. على ان كان هنا قصر ده ايه خبر خلاص؟ والباقي يقرا ايه؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. تجاره هنا مرفوعه لانها فاعل تكون لان على ان تكون هنا تامه سهلة؟ خلاص؟ ادي تكون اللي في النساء، هو جابها ليه؟ عشان في واحدة شبهها هم. وبعد كده لك ايه؟ وحاضرة معها هنا عاصم تل، يعني حاضرة تجارة منصوبة، ومعها كلمة حاضرة منصوبة في البقرة لمين؟ لعاصم فقط أونلي. يبقى دول ثلاثة وده واحد. يبقى جابها هنا عشان الحكم شبه بعض. وحاضرة معها هنا، يبقى تجارة معاها تجارة حاضرة، مين اللي بيقرأها بالنصب في البقرة؟ عاصم. يبقى حمزة والكسائي البواب دول هيخشوا مع بقية القراء فين؟ هنا حول الباقي أهو. يبقى تجارة حاضرة ونفس التوجيه برضه بتاعها في الرفع والنصب التامة والناقصة لباقي القراء. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. لمين؟ لكل القراء ما عدا عاصم. وعاصم يقرا ان تكون تجاره حاضره. اما في النساء اللي بيقول تكون تجاره بالنصب عاصم زي ما في الموضعين ويخش مع حمزه والكسائي. سهله؟ اعيدها؟ اعيدها؟ طيب بعد كده يقول ايه؟ وحق رهان ضم كسر وفتحه وفتحه. هانت. وحق رهان ضم كسر وفتحه. فرهان مقبوضة. حق اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو. يعملوا ايه؟ قال لك ضم كسر فرو ها وفتحة وضم المفتوح اهي وقصر مش كده؟ يعني احذف المد صح؟ انا عملت الترجمه زي ما هو قلب الحرف. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فروهن مقبوضة. جمع رهان مش رهان واحد ضروهن فروهن مقبوضة. وده مين؟ باقي القراء. صعبة؟ ما احنا جبناها من البتاع دي من المد. هيقول ايه؟ ضم الكسرة والفتحة والقصر يبقى الباقي كسرة وفتحة ومد. فرهان مقبوضة وابن كسرة وعمر فروهن مقبوضة. سهلة؟ تمام؟ بعد كده يقول ايه؟ ويغفر مع يعذب سما العلا. هتفتكروها فاكرين باب الضم الحرفين متقاربين من كلمه من كلمتين؟ ها؟ فاكرينه؟ لا مش الضم الحرفين متقاربين اللي هو باب حروف قربة من خارجها اللي هو كان في اخره يقول ايه؟ يعذب دنا بالحروف جودا ومجالا. الله يرحمه. المهم ويغفر يعذب. هنجيبها كلمه واحده. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال لك ويغفر ما يعذب شذا العلا مع سبا العلا شذا الجزم شذا سما. طبعا سما العلا وشذا سما اللي هو مين؟ نافع ابن كثير ابو عمرو. وشذا حمزه الكساء. بيقراه في الفعل ايه؟ الجزم. قال لك سما العلا شذا الجزم يبقى اهي. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء صح؟ يبقى مين اللي بيقرا بالرفع الباقي اللي هو مين؟ عاصم وابن عبد. اقرا بالرفع. دولي اللي بيقراوا بالرفع الرافع في الفعلين ما عندهمش مشكله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اللي بيقراوا بالجزم دول بقى اللي عندهم باب الايه حروف قربك من خارجها. ولذلك هناك كنت هتقولي في بعض القراء ما ذكروش انهم كانوا قراء بالرفع. طيب ويعذب فيغفر لمن يشاء، ناخد فيغفر لوحده، دي مراجعه من اللي بيقرا بالجانب بالادغام فيغفر لمن. كاصبر الحكم طالب الخلف والراء جزما بالامانه، كاصبر الحكم طالب الخلف يا زبله. ها اللي بيقرا بالادغام، ها ابو عمرو خلف الدوري صح، السوسي بيقرا بالادغام هنا قولا واحدا، ها والدوري بخلف. خلي بالك ان في ايه زيها شبهها في سوره الايه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كانت الادغام فيها للسوسي بس. ليه؟ لان هنا كانت الراء كان الفعل مرفوع فيبقى من باب الادغام الكبير، هنا الادغام فيغفر لمن في الادغام للدوري والسوسي. ليه؟ لان باب الادغام الصغير مالوش دعوه بالادغام، لان الراء ايه؟ ساكنه مخزومه بقى صغير مش كبير، ما حدش دخل لي ده في الادغام الكبير. ولذلك هنا بقى ايه؟ كنا في مره بنقرا يقول لك ايه؟ ويعدي ما يشاء في قرار الادغام. ليه يا عم ده اللي بيقرا الادغام يقول لك لا يا حبيبي هنا ده ادغام صغير كده كده السوسي هيدغمه، لكن هناك بتاعت المائده ادغام كبير للسوسي بس. خلاص كده اللي بيقرا الادغام ابو عمرو بخلف الدور والباقي ايه؟ بالاظهار. خلاص دي فيغفر دي حته مراجعه بعيد عن على الفرش الوقت. طيب يعذب بقى من اللي بيقرا بالاظهار ويعذب، طبعا واحد ما حدش يقول لي ابن عامر هو عاصم لان هما كده كده لازم يقراوا بالاظهار لانها مرفوعه، انا بقول من اصحاب الجزم بقى مين اللي بيقرا بالاظهار؟ يعذب ده بالخلف جوده ومبالا، وهو دول كانوا بيظهروا، مين اللي بيقرا ويعذب؟ ابن كثير في البقره فقل يعذب ده بالخلف جوده، يبقى ابن كثير وورش بالايه؟ بالاظهار والهواء. يعذب دنا بالخلف جودا، يبقى دنا هو اللي بالخلف. ولو تفتكروا ايامها قلت لكم ان هنا الخلف ده ليس من طريق الايه؟ الشاطبيه وما بيش الاظهار، يبقى يعذب دنا بالاظهار ابن كثير وورش اقرا بالاظهار، يبقى قالوه وابو عمرو حمزه والكسائي بالايه؟ بالادغام. هنا بقى محدش برضه ابعدها تاني، محدش الذكاء يقول لي ازاي ده الادغام هنا للسوس؟ اقول لك لا يا حبيبي هو هنا الادغام للسوس ولغيره. ليه يا بس ليه يا بهوات؟ هلاقي ده باب الادغام الصغير. خلاص؟ مفهومه ولا عيد؟ طبعا انا متاكد ان الكلام ده الله يرحمه ويحسن اليه. حد ما عادش حد فكر انه ماشي. بعد كده بقول ايه؟ جزم الجزم كده خلصناها. اعيد حاجه من ديت. اظن حته مراجعه كده اهيت في النص. يقول ايه؟ والتوحيد في وكتابه شريف. مش كده؟ كل امن بالله وملائكته وكتبه به. قال لك اقرا بالتوحيد يعني بالافراد وكتابه من شريف اللي هو من حمزه والكساء. يقول ايه؟ وكتبه الباقي. كل امن بالله وملائكته وكتابه ورسله. يقول بقى وكتبه ده الكلام ده ايه؟ في سوره الايه؟ البقره. وفي التحريم جمع حما على اللي بيقراها بالجمع في سوره التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه. مين اللي بيقراها بالجمع؟ حمد دي في سوره التحريم ودي البقره اهي. وفي التحريم يعني كتبه اللي في او كتابه اللي في التحريم اللي بيجمعها مين؟ حمد على ابو عمرو حفص. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. والباقي يقول ايه؟ وصدقت بكلمات ربها وكتابه البقية. خلاص؟ يبقى انا عندي جاب لك الكلمات اللي شبه بعضها. كتبه في سوره البقره اللي بيقراها بالجمع مين؟ نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر وعاصم وحمزه بن كثير وكتابه في التوحيد وفي كتابه شريف. طب واللي في سوره التحريم اللي بيجمع جمع الحمال على وكتبه بالجمع وصدقت بكلمات ربها وكتبه مين؟ ابو عمرو ايه؟ وحافظ. والباقي يقول صدقت بكلمات ربها وكتابه. بعد كده يقول ايه؟ دي خلاص دي احنا كده كل سنه طيبين كده سوره البقره ايه؟ خلصت. امال ايه اللي جايبه في الاخر دي؟ هات الاضافه اللي موجوده في الصوره دي. ماشي؟ احنا هنراجعها مع بعض شايفه كده ان شاء الله. دي هات الاضافه كده سوره البقره من ناحيه الفرش خلصت. امال دي ايه ده بيفكرك بهات الاضافه بتاعتها. ناخدهم واحدة واحدة بقى كده وكل واحد في كل واحد. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ ها؟ وبيتي. ناخد بيتي. فين بيتي دي؟ أنا مطهرة، مش عايزك تقرا لي، أنا عايزك تقولها من دماغك. أنا مطهرة بيتي. يا آت الإضافة ما بين الفتح وال اسكات مين اللي بيفتح بيتي ويقفل بقى بيقفل بتاع اللي قدامك مين اللي بيفتح بيتي ومين اللي بيقفل بيتي ومين اللي بيسكن اتفضل سهل فرض انتوا ناس اساتذه كبار حافظين الاصول ومراجعينها صح ولا غلط ناخدها واحده واحده ها اقول انا وبيتي بروح عن لون وسواه عض اصلا ليحفل تبقى دي غير سواه دي من سواها هو مين اللي بيفتح هنا بيتي عد اصلا ليحفل اللي هو مين حفص نافع وهشام يبقى انا عندي بيت وانا طاهره بيتيه للطائفين بيتيه دي اللي بيفتحها مين حفص ونافع وهشام والباقي يسكت انا جبت الشقه من عندي من بيت ابويا جبت حاجه كله من بيت طيب قول لي ناخد واحد تاني ها عهدي عهدي قول يا حبيبي سامع يا سامع احنا عايزين بكده يعني طيب هات الايه واوفوا بعهدي ها اوفي بعهدكم يا اللي ضافوا بعدها همزه قطع ايه؟ مضمومه مين اللي بيفتح؟ وعشر يليها الهمزه بالضم مشكله فعنا فعل ها فافتح يبقى مين اللي بيفتحها؟ نافع كتر خير قال لك واسكن لكلهم بعهدي دي من المستثنات يبقى عهد دي خلي بالك جبالك وده لازقه فيها واسكن لكلهم بعهدي واتون تفتح مقفل يبقى ايه عهد بعهد ديت مين اللي بيفتحها؟ مفيش حد من القراء كلهم بايه؟ بيسكنوها لان قال لك اهو واسكن لكلهم ايه؟ بعهد سهله؟ طيب ناخد اللي بعدها وبيتي وعهدي فاذكروني قول يا باشا كده الايه بتقول ايه؟ فاذكروني اذكركم مين اللي بيفتحها؟ هو واحد لان دي من الحاجات اللي قالت المختلف فيه يا بعدها القطع بس دي من الحاجات المنصوص ضروري يا وادعوني اذكروني يا فتحها دواء يا فاذكروني اذكركم اللي يفتحها مين ابن كثير والباقي يسكنها قال لك مضافها يعني دي قالت المضاف بعد كده يقول لك ايه بقى وربي ربي دي فين اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت مين اللي بيفتحها ومين اللي بيسكنها هو اللي بيسكنها هو اللي هو واحد بس يا إضافة بعدها همزة ألف ولام للتعريفية وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاشل يبقى مين اللي بيسكنها؟ حمزة يقول إيه؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت والباقي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت خلاص؟ أنا ما كنتش حاجة من عندنا أنا بدون من مد بعد كده بقول إيه؟ وبي أعلى صوتك وبي وبي انا باخدهم واحده واحده مش هفوت واحده بي فين دي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مين بيفتح بي لعلهم بي لعلهم ومعت تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء لا جاء ويا دي تبقى الكلام ويا عباد يا صف جاء مين ورش فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يفتحها ورش ويبقى ايه يسكن بعد كده اقول لك ايه؟ مني دي فين مني؟ ودي مني فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. مني إلا مين اللي بيفتحها؟ ومين اللي بيسكنها؟ وثنتان مع كسر مع 50 مع كسر همزة بفتح قولي حكم مين اللي بيفتحها؟ نافع وابو عمرو إلا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. خلاص والباقي اقرا بالاسكان طيب بعد كده بقول ايه وبي مني واني معا ان دي جت مرتين وانتوا خدتوها قال اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم غيب السماوات والارض معا هي مرتين مين اللي بيفتحها وانتوا خدتوها قراتوها اهل سماء مفتوح فتسعون مع عبد الفتح مسعوها سماء اهل سماء يقرا بالايه بالفتح قال اني اعلم ما لا تعلمون واعلم اني اعلم غيب السماوات والارض سهله اقول قولي هذا واستغفر الله